بل عم صن وأب في الذكر مشتهر كما أتى بحديث صح فامتثل لذا الخليل دعا حقا بمغفرة لوالديه بإبراهيم فاعتزل لو كان آزر مقصودا بدعوته لما أقر له المولى بلا جدد مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي كذا الحديث الذي يبدي تساقلهم أبي أبوك على التأويل لا الدخال قد مات والده من قبل مولده ولم يعاصر نزول الوحي فاعتدل فالعم مقصده إن صح مسنده وليس والده المعني فارتحلي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي هذا أبو لهب يجزى بفرحته بعتق جارية في مولد الأمل يخفف الله عنه يوم مولده كما أتى في البخاري مضرب المثل فكيف من قد أتى من ظهره أترى يصلى بنار ولم يكفر ولم يحل مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي سواد إن مسه لا نار تحرقه فكيف بطن حوت نورا بلا حول أيرحم الخلق بالمختار قاطبة ويحرم الوالدان الفوز فلتقول ويشفع الابن للعاصين كلهم ويترك الوالدين صفوة المثل مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي أيطلب المصطفى أجرا لدعوته صفو المودة في القربى بلا بدل ويهرف المسلم الراجي شفاعته بأثقل القول إن يرمى على جبل وهل يكون محبا من تساوره تلك الشكوك فيبديها بلا خجل مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي مولاي صلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأولي وهل يصح لمن فرض محبته وحب عترته والصحب والنسل ترديد قول يمس الوالدين لكي يشاع في النسل الناس هذا الأمر بالخطال، وما هناك دليل قاطع أبدا، بل هذه شبهة من زيغ مختبل. ربنا يصلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوال. ربنا يصلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوال. فإن بنت أبي لهب أتت تشكو من يطعنون بقصد اللمس والحيال. قال الحبيب فما لي أوذى في أهلي بطعنكم، فتأمل ذاك وامتثلي. لذا يقول أبو بكر أحب إلي أن يسلم العم من أهلي ومن قبلي. يصلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوال. مولا يصلي على طه وعترته ووالديه مع الأصحاب والأوال. أينبذون أباه والنبي أبا أن ينبذ ابن أبي وهو في الوحل، وقد أراد ابن تكفينه شرفا ببردة المصطفى ينجو من الظلال. فلم يعارض حبيب الله ربته وهو المنافق معروفا بلا جدال. يا صالح